بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. يقول المؤلف عليه رحمة الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه. أولا، قبل أن نسوق الحديث ونذكره، هذا الحديث ليس في الصحيحين، هذا الحديث في صحيح البخاري، والمؤلف عليه رحمة الله قال في الصحيحين، والكمال لله عز وجل والعصمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا خطأ، وقد بينه المحققون والشراح، فالحديث في البخاري. كذلك سيأتي معنا أن بعض الألفاظ ليست في البخاري وذكرها المؤلف وهي ليست في البخاري. قال: عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال، أي عمران رضي الله عنه: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. عمران بن الحصين صحابي جليل، وهو خزاعي، ونحن قد عودناكم في هذا الدرس أننا نتكلم عن راوي الحديث، فهو خزاعي وكنيته أبا نجيد، ويكنى أبا نجيد، وكان إسلامه رضي الله عنه عام خيبر، وقد غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام عدة غزوات، بل كان في فتح مكة هو صاحب راية خزاعة، هو الذي كان يحمل راية خزاعة، وكان من فضلاء الصحابة، نزل في البصرة، أرسله عمر حتى يفقه الناس، لأنه كان من فقهاء الصحابة، بل كان الحسن البصري كان يحلف أنه ما قدم البصرة خير من عمران رضي الله عنه. وكذلك ابن سيرين كان يقول: أفضل من نزل البصرة من الصحابة عمران ابن الحسين وأبو بكر رضي الله عنهما، نفيع بن الحارث. وهذا الصحابي الجليل كان مجاب الدعوة، كما ذكر ذلك كثير من العلماء الذين كتبوا في حياته وفي سيرته، بل كان من كراماته أنه يرى الحفظة ويسلم عليهم ويسلم عليه، والمقصود بالحفظة الملائكة. فقد جاء عند الدارمي بإسناد حسن من حديث مطرف ابن الشخير رحمه الله أن عمران ابن الحصين قال له، أي قال لمطرف: إني محدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به. وذكر أن الملائكة تسلم عليه، وذكر أيضا أن الملائكة تركت السلام عليه عندما اكتوى. نعم، لقد أصابه مرض رضي الله عنه فاحتاج إلى الكي فاكتوى، فلما اكتوى احتبس عنه، أي ذهب عنه سلام الملائكة، فلما ذهبت أثر المكاوي رجعت الملائكة تسلم عليه. وأما كونه اكتوى فنقول نعم اكتوى لحاجته لذلك، فهو رضي الله عنه يقول كما في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود: نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الكي فابتلينا، أي أصابنا المرض فاحتجنا إلى الكي فابتلينا فاكتوينا، هكذا يقول عمران، فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي بعض الروايات يقول: فما أفلحن ولا نجحن، يقصد بذلك المكاوي. وقد يقول قائل: إذا كان لم يفلح ولم ينجح فلماذا استخدم الكي؟ نقول أن عمران كان به مرض البواسير، وهو صاحب الحديث المشهور: أصابتني بواسير، فقال النبي عليه السلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهو استخدم الكي لهذا المرض يقال له الناصور والباسور، فقالوا أن هذا المرض لا ينفع معه الكي، لكن شاء الله عز وجل أن يستخدم الكي لهذا المرض، ولهذا قال فما أفلحنا ولا أنجحنا. وعمران بن الحسين هو الذي روى الحديث الذي في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهو راوي الحديث فدل على علمه رضي الله عنه بإباحة الكي، لكن متى هذه الإباحة؟ للحاجة، متى ما احتاج إليه الإنسان. ولهذا قال العلماء قد كوى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وهو الذي اهتز له عرش الرحمن، وكوى أيضا أبي بن كعب سيد القراء، وهذا في صحيح مسلم. فهؤلاء الصحابة الأجلاء لا يقول قائل أنهم لا يكونوا من 70,000، هذا غير صحيح، لأنهم لما اكتووا احتاجوا إلى الكي. أما الذي يكتوي وهو ليس له حاجة في الكي فنقول نعم هذا الذي تحمل عليه الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خير الأدوية فقال إن يكن شيء من أدويتكم فيه الشفاء ففي شربة عسل أو في لذعة نار، المقصود بها الكي، أو شرطة محجم أي الاحتجام الحجامة. فهذه كما قال العلماء رؤوس الأدوية، الكي والحجامة والعسل. قال عمران أن وفدا أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الوفد هو وفد بني تميم كما في الرواية، وبنو تميم قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام في 9، لأن الوفود كانت تنتظر وتنظر، أو العرب كانت تنتظر بإسلامهم الفتح، يقولون ننظر إذا كان محمد صادقا فسينصره الله عز وجل على كفار قريش، فإن انتصر عليهم فهو نبي صادق، وإن لم ينتصر فانتصرت قريش فهذا يدل على أننا سنتابع قريشا. فانتظرت العرب، فلما كان فتح مكة وفتح الله عز وجل على نبيه بادر كل قوم بإسلامهم، فماذا حصل؟ جاءت الوفود من كل مكان إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام تبايعه على هذا الإسلام وتسأله عن كثير من الأمور، وكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم ويجيزهم ويكرمهم. هذا الوفد قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في 9، وحصل أنه نزلت بعض الآيات في هذا الوفد، وفد بني تميم، وهو ما جاء في سورة الحجرات، لأنهم جاء في بعض الروايات أنهم رفعوا أصواتهم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجاء عند الترمذي وعند النسائي من حديث البراء بن عازب بإسناد صحيح أن رجلا جاء وقال وهو ينادي يا محمد يا محمد، لهذا يقول البراء إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن حمدي زين وإن ذمي شين، هكذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك أنه كما جاء في مسند أحمد أيضا كان يناديه يا محمد يا محمد فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج إليه. فلما خرج إليه النبي عليه السلام قال له ما لك؟ فقال تعلم أن مدحي لزين وأن ذمي لشين، هكذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك الله تبارك وتعالى، ذلك الله أي الله الذي إذا مدح فمدحه زين وإذا ذم سبحانه وتعالى فذمه شين، ولست أنت، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا جاء عند الترمذي وعند النسائي من حديث البراء بن عازب بإسناد صحيح. فعلى كل حال هذا الوفد قدم في السنة التاسعة ونزلت هذه الآيات في بعض من جاء في هذا الوفد، لأنه جاء في الصحيح أن هذا الوفد أيضا كان معهم الأقرع بن حابس لما قدم هذا الوفد وفد بني تميم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أبو بكر الصديق وعنده عمر، فقال أبو بكر أمر القعقاع، أمر القعقاع بن معبد، وعمر يقول بل أمر الأقرع بن حابس. فحصل شيء من الخلاف بين أبي بكر الصديق وعمر، فتجادل وتخاصم، وحصل أن أصواتهم ارتفعت كما في صحيح البخاري. فقالوا أيضا أن هذه الآية نزلت فيهما، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. مع ذلك فأبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما قد برأهم الله سبحانه وتعالى من الاختلاف الذي قد يوقع بينهما أو يقع بينهما، وطهر قلوبهما، طهر قلوبهما أو قلبيهما، وجعل كل واحد منهما رضي الله عنهما وليا لصاحبه في الدنيا والآخرة. فلما قدم هذا الوفد، وفد بني تميم، قدم أيضا وهو وفد الحميريين. فلما جاء وفد بني تميم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالت بنو تميم بشرتنا فأعطنا، بشرتنا فأعطنا. ماذا يقصدون بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقبلوا البشرى. ما هي البشرى؟ البشارة هنا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبرهم أن من أسلم فقد نجا من الخلود في النار، فيريد أن يبشرهم عليه الصلاة والسلام بما يقتضي دخول الجنة، ويريد أيضا أن يقول لهم اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به بالجنة، تبشروا أو تبشروا بالجنة، يبشرهم بالجنة إذا أخذوا به. ما هو هذا الشيء الذي إذا أخذوا به دخلوا الجنة؟ العمل الصالح، الفقه في الدين. فأراد أن يبشرهم بهذا. فهم رضي الله عنهم، أعني بني تميم، لم يقولوا قبلنا يا رسول الله هذه البشرى، لكن قالوا بشرتنا فأعطنا، أرادوا شيئا من أمور الدنيا، وهم لا شك بشر، وإن كانوا صحابة رضي الله عنهم وأجلاء وفضلاء وهم موعودون بالجنة، لكنهم ليسوا بمعصومين، فقالوا أعطنا. فجاء في بعض الروايات في البخاري أنه تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني غضب عليه الصلاة والسلام، سبب غضبه وسبب تغير كذلك وجهه عليه الصلاة والسلام أنه رأى منهم أنهم يريدون شيئا من أمور الدنيا، وتعجلوا شيئا من الدنيا، فقالوا أعطنا، والدنيا فانية. وهم لم يسألوا ولم يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقههم في الدين، ما سألوا عن شيء من أمر الدين، وهذا الذي يحصل به الثواب وتحصل به أيضا الآخرة التي هي الباقية بخلاف الدنيا فإنها فانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، لأنه في بعض الروايات وإن كان لم يذكرها هنا المؤلف قال لهم إذ لم يقبلها بنو تميم، يعني بنو تميم، يعني عليه الصلاة والسلام أن بني تميم ما قبلوا البشرى، ما قالوا قبلنا البشرى، وإنما قالوا بشرتنا فأعطنا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام كلامهم هو عدم قبول للبشرى، فطلب من أهل اليمن وقد قدموا في الوقت نفسه، وهو وفد الحميريين، وفد الحميريين وهم من اليمن، وهم أيضا قد يكونون من الأشاعرة الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري، لأن الأشعريين منهم من قدم بعد خيبر مباشرة في السنة السابعة، ومنهم من قدم في وقت قدوم بني تميم وهذا كان في السنة التاسعة. فقال أهل اليمن قد قبلنا، وهذا لم يقله بنو تميم، قد قبلنا، ثم سألوا عن أمر دينهم. ماذا قالوا؟ قالوا قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، فأخبرنا عن أول هذا الأمر. الآن يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم عن أول هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ أي ما يرونه من الدنيا، الشمس، القمر، السماوات، الأرض، الأشجار، هذا الذي نراه أمام أعيننا، أخبرنا عنه. فأخبرنا عن أول هذا الأمر، فهم يتكلمون عن العالم الذي يشاهدونه، فيريدون هذا كيف بدأ، هذا الذي نراه كيف بدأ، كيف بدأت السماوات والأرض والخلق، هذا الذي نراه الشمس والقمر والأشجار. فقالوا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. هكذا أجابهم عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية التي ذكرها المؤلف كان الله قبل كل شيء هي ليست في صحيح البخاري، لأن المؤلف قال أن الحديث، ذكر أن الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وقد قلنا أن البخاري أو مسلم لم يروه أصلا، إنما رواه البخاري، ومع ذلك هذه اللفظة كان الله قبل كل شيء ليست أيضا في البخاري، هي في مسند الإمام أحمد. اللفظة التي في صحيح البخاري كان الله ولم يكن شيء قبله، هكذا في صحيح البخاري. وأيضا جاء في بعض الروايات وسأذكرها، كما أنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، جاءت في بعض الروايات وهي ثلاث روايات سأذكرها كلها، وبعضها في البخاري وبعضها خارج البخاري، لكن الرواية التي في البخاري وهي المشهورة كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. كان الله قبل كل شيء وهي رواية أحمد التي ذكرها المؤلف، وكان الله ولم يكن شيء قبله هذه رواية البخاري. ما المقصود بذلك؟ المقصود أن الله سبحانه ليس له بداية، بخلاف المخلوقات لها بداية، لأنه هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن وجاء في السنة في صحيح مسلم. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه ماذا يقول؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، وكذلك جاء وأنت الباطن. فعلى كل حال هذا جاء في صحيح مسلم وهو حديث صحيح، وقد جاء في القرآن أيضا الظاهر والباطن، كما في سورة الحديد له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا قد جاء كما ذكرت لكم في صحيح مسلم، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. والمقصود أنه سبحانه كذلك لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم. إذن لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وعندما سألوه أخبرنا عن أول هذا الأمر، قال كان الله قبل كل شيء، هذا دليل أيضا وسيأتي في الحديث نفسه أن هذه مخلوقات، العرش مخلوق، الماء مخلوق، اللوح المحفوظ مخلوق. وهذا الحديث جاء بعدة روايات، ففي روايته التي ذكرها البخاري كما ذكرت ليس قبله شيء، وفي رواية أحمد كان الله قبل كل شيء، والقصة قصة واحدة، القصة هي واحدة لم تتعدد. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الصحيح في الألفاظ هو ما جاء في صحيح البخاري، كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا هو اللفظ الصحيح، لأنه يوافق القرآن ويوافق ما جاء في صحيح مسلم من دعائه عليه الصلاة والسلام. والمجلس المجلس مجلس واحد، عمران بن حصين حضر هذا المجلس وسمع هذا الكلام، ولم يأتي هذا الحديث إلا من طريق عمران، حتى أنه في آخر الحديث حصل أن ناقته انفلتت، يعني خرجت وذهبت بعيدا ولم يستكمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له إن حلت ناقتك من عقالها، فخرج يبحث عن ناقته. وفي الحديث نفسه قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي، يعني أنا لا أدري ما الذي حصل في المجلس وماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على ما سمعت. الحافظ ابن حجر تتبع هذا الحديث وتتبع كذلك الروايات، حتى قال في فتح الباري أنه كان كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه القصة، يعني الحافظ ابن حجر تطلب الروايات وبحث ودقق وحقق حتى يجمع هل هناك حديث ذكر أحد الصحابة مثلا شيئا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المجلس ولم يسمعه عمران. جمع هذه الروايات أو تطلب هذه الروايات وبحث عنها فلم يجد أن عمران فاته شيء من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات المكذوبة أنه قال كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، هكذا وهو الآن على ما عليه كان، هذا من وضع الكذابين، هذه الزيادة موضوعة مختلقة ليست في دواوين الحديث كما قال شيخ الإسلام، لا في كبارها ولا في صغارها وكما قال الحفاظ والمحققون. وهذا الحديث أراد الدهرية والفلاسفة وأهل الباطل أن يستدلوا به على ماذا؟ على قدم العالم، ولا شك أن هذا لا دليل لهم فيه، لأن الكلام في هذا الحديث إنما هو السؤال عن المخلوقات، المخلوقات التي يراها هؤلاء الصحابة، فأهل اليمن سألوه أخبرنا عن هذا الأمر أو عن أول هذا الأمر، يعني هذه السماوات هذه الأرض التي نراها، ولم يسألوا عن المخلوقات التي كانت قبل خلق السماوات والأرض، ما سألوا عن ذلك، فهم يسألون عن المخلوقات المشهورة الموجودة، السماوات وما بينهما والأرض. فالله عز وجل قد أخبر في القرآن بأنه خلق أصول هذه المخلوقات التي هي موجودة، خلقها في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهذا إخبار من الله عز وجل عن هذا العالم الذي نراه وعن ابتداء خلقه وأن ما خلقه قبل ذلك، فهذا أشياء قد لا نعرفها ما أخبرنا عنها، وهناك أشياء سيخلقها بعد ذلك بعد قيام القيامة وقيام الساعة، هناك أشياء دخول أهل الجنة ودخول أهل النار إلى منازلهم، ونحن لا نستطيع أن نعرف تفاصيل ذلك كله، فكان السؤال عن المخلوقات الموجودة. فأراد أهل البدع أن أيضا يتهموا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأنه يقول بقدم العالم، وهذا كذب، هوش أعداء الدعوة السلفية على ابن تيمية أيما تهويش، ونسبوا إليه ما هو بريء منه وكذبوا عليه زورا أنه يقول بقدم العالم، وشيخ الإسلام بريء من ذلك رحمه الله، وكتبه تدل على براءته. فشيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما كتاب يثبت أن الأفلاك مخلوقة وأن العالم ليس قديما